السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، معنى هذه الليلة ما يتعلق بمسائل النسل، وكنا قد انتهينا من ما يتعلق بالمفهوم، والمفهوم هو تتمة لما يتعلق بالمنطوق، لأن اللفظ إما أن يكون من باب المنطوق النص الظاهر مجمل المؤول والمبين والعام والخاص والأمر والنهي، هذه تسمى المنطوق. والمفهوم على أنواعه التي سبق بيانها يكون بذلك النص أو الدليل قد اتضح معناه من ناحية اللفظ بمنطوقه ومفهومه، وهذا من أهم ما ينبغي أن يعتني به طالب العلم. ثم بدأ رحمه الله يذكر ما يتعلق بأحكام النسل أو مسائل النسل، وقد ذكر رحمه الله ثمان مسائل فيما أذكر، أنه ذكر مسائلا ثمان في باب النسل، وهناك مسائل أكثر من هذا، لكن هذه المسائل هي التي يدور عليها كلام كثير من علماء الأصول. فالنسل أولا في تعريف، أما في اللغة فإنه يطلق على رفع الشيء بمعنى إبطاله وإزالته، فينسخ الله ما يلقي الشيطان، فينسخ الله ما يلقي الشيطان أي يبطله ويزيله، كما يطلق على النقل والتحويل، منه القول المشهور نسخت الكتاب. وهناك معاني أخرى من ناحية اللغة. أما بالاصطلاح فتعريف النسخ هو رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متراخ عنه، رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متراخ عنه، هذا من أجود تعريف النسخ. وهناك خلاف طويل فيما يتعلق بتعريف النسخ، وخصوصا بين الجمهور، جمهور المتكلمين والمعتزلة. والمعتزلة أقرب ما يكون تعريفهم للنسخ أنهم يعرفون النسخ بالناسخ وليس بالنسخ، وخلاف طويل لا داعي للإطالة به، وإن كان المصنف رحمه الله أشار إلى ذلك، لكن نقول هو رفع الحكم الشرعي، رفع الحكم الشرعي، كان يكون محرم فيرتفع هذا التحريم فيصبح مباحا، أو يكون مأمورا به فيرتفع الأمر فيصبح سنة أو مباحا. مثلا كان الصحابة قد نهوا عن أن يناجوا النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يقدموا بين يدي نجوى صدقة، ثم نسخ هذا الحكم فأصبح لا يجب أن يقدموا صدقة بين يدي مناجاتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، حكم شرعي ارتفع من الوجوب إلى الاستحباب أو إلى الإباحة، عدم الوجوب بدليل شرعي. عندما قال رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي، ما الأدلة الشرعية؟ كتاب السنة، بس إجماع وقياس بس هناك دليل اسمه الإجماع هناك دليل اسمه القياس هناك دليل اسمه الكتاب هناك بعد أمة يعني أصل الأدلة الكتاب والسنة لكن الأدلة المتفق عليها كتاب سنة إجماع قياس صح؟ فرفع الحكم الشرعي بدليل شرعي حكم شرعي ثبت بالقرآن يرفع بالقرآن حكم شرعي يرفع بالسنة حكم شرعي هل يجوز أن يرفع بالإجماع ينسخ بالإجماع هل يجوز أن ينسخ بالقياس سيأتي التفصيل لأن هنا التعريف يشمل هذا كله التعريف يشمل هذا كله بناء هذا التعريف فكل دليل شرعي يصح أن ينسخ أو أن يكون ناسخا ما دام أن المسألة حكم شرعي نسخ بحكم شرعي آخر بشرطه أن يكون متراخب عمل يعني يكون النسخ بعد المنسوخ فيكون المنسوخ سابقا على الناسخ طيب بناء على هذا رفع حكم النفي الأصلي بدليل شرعي لا يسمى نسخا بناء على هذا التعريف رفع حكم ثبت بالنفي الأصلي بدليل شرعي لا يسمى نسخا لأنه ليس برفع للحكم الشرعي يعني مثلا النفي الأصلي ما هو يقال الأصل البراءة الأصل الحلم هذا يسمى النفي الأصلي البراءة الأصلية فعندما يكون الأصل في الشيء أنه يعني جائز مباح فيأتي دليل بالوجوب أو بالتحريم أو بكذا هذا لا يسمى نسخا لأن البراءة الأصلية ليست دليلا شرعيا ليست دليلا شرعيا طيب هناك تفريعات أخرى يعني تتضح إن شاء الله بالأمثلة طبعا من أشهر الأمثلة التي يذكرها الأصوليون ما يتعلق بالصيام كان الصوم أو كان المسلمون إذا صاموا وأفطر أحدهم وأكل وشرب ثم نام فإنه يكون ممسك فلا يأكل ولا يشرب ولا يأتي أهله فنزل قوله تبارك وتعالى أحل الرفث إلى نسائكم الآية ثم قال ثم أتم الصيام إلى آخره فهنا هذا يسمى نسخ الحكم السابق وأمثلة كثيرة يعني نأتي فيما يتعلق بالمسألة الثانية طبعا جواز النسخ هل هو واقع أم ليس بواقع أمثلة يعني مسائل يذكرها كثير من الأصوليين لكن لا داعي للطلبها النسخ واقع النسخ واقع خلاف من خالف من في هذا من المعتزلة أو غيرهم من المبتدعة لا يرد إليه فالنسخ واقع في الشريعة ولا ما هو واقع واقع والوقوع هو أقوى دليل على صحة هذا الأمر المسألة الثانية النسخ قبل التمكن من الامتثال ذهب أهل السنة إلى جواز النسخ قبل التمكن من الامتثال، يعني حكم من الله عز وجل، ثم ينسخ هذا الحكم قبل أن يتمكن المكلف من فعله أو امتثاله. واحتجوا بقصة الذبيح، من الذبيح؟ الذبيح إسماعيل. وما ترجحون؟ لا شك أن لا في من أبناء إبراهيم عليه الصلاة والسلام، إسماعيل. الصحيح أن ذبيح إسماعيل، والقول أن ذبيح إسحاق أشد في خلاف، لكن القول بأن إسحاق هو الذبيح قول ضعيف جدا، وهو يعني مما وضعه اليهود، فإنهم حسدوا النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا فالذبيح إسماعيل بدون شك، فالقرآن شاهد بذلك، والتوراة شاهدة بذلك التي لم تحقق. هذه مسألة يعني عرضية، لكن لا يبدع ولا يفسق ولا يعتبر أن من قال أن هذا أو هذا أتى بمسألة خلافية، لكن من باب القاعدة العلمية أن الذبيح إسماعيل عليه الصلاة والسلام، وهذا من فضائل أو من فضائل نسب النبي صلى الله عليه وسلم. فإن يهود كما قال ابن القيم حسدت النبي عليه الصلاة والسلام، وإلا فالتوراة شاهدة بأن الذبيح هو إسماعيل تبارك وتعالى. ومن قرأ الصافات وابتعد عن التكلف علم أن الذبيح إسماعيل، يعني ولقد يسرنا القرآن للذكر، فمن يقرأ ويعني يتضح له بدون شك أن الذبيح هو إسماعيل. هناك حكمة جميلة جدا، إبراهيم عليه الصلاة والسلام، شوف حتى يعني تربط الأمور ببعضها، وهذا التأمل يسمى. إبراهيم عليه الصلاة والسلام امتحنه الله بالأمر بذبح ولده، لماذا؟ لأن إبراهيم خليل الله، واتخذ الله إبراهيم خليلا، رزق الولد على كبر، رزق الولد على كبر، فتعلق قلبه بهذا الولد وهو إسماعيل. ولا شك يعني ما يختلف أحد أن الأكبر هو من؟ إسماعيل، يعني ما في أحد يقول إسحاق أكبر من إسماعيل، الجميع يتفق على أن الأكبر هو من؟ إسماعيل، أن إبراهيم رزق أولا رزق إسماعيل، وكان أولا لا ولد له، فتعلق ولده به، فأمره الله عز وجل. نقيت الكلام كثير في هذا جيد، لكن هو الابتلاء، لا نريد أن ندخل في بعض العبارات التي تعتبر عبارات دخيلة، لكن جاء الابتلاء، فأمر الله عز وجل أن يذبح ولده. طيب إذا ذبح إسماعيل شو قال؟ لا ولد له، يرجع كما كان، لا ولد له. فهنا إذا تأملت تجد أن الحكمة واضحة، أمر بذبح ولده فيصبح بلا ولد. ولو كان عنده ولد آخر، أو كان إسحاق وأمر بذبح إسحاق وعنده إسماعيل، لم يكن كما قال الله إن هذا لهو البلاء المبين، بلاء بين ما يختلف فيه اثنان. لكن لو الله أعطاك اثنين، أخذ واحد وترك واحد، البلاء يعني على قدر النعمة، في واحد وأخذ واحد أمر هين أهلا، لكن يرجع كما كان لا ولا بلاء. فأسلم وسلم أمرهما لله عز وجل، فكان إبراهيم يسمى من؟ أبو الأنبياء. اقرأ في آخر سورة النساء وعدد الأنبياء الذين هم من ذرية إبراهيم، عددهم يزيدون على 12 نبي. لما أنه نجح في الابتلاء، لا ولد يصبح أبو الأنبياء، لا نبي كان في ولده أنبياء مثل إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وهذا طبعا شكل، هذا هو الذي يعني يتوافق مع فقه الابتلاء، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. طيب نرجع الموضوع. أنا أعرف أن ربما هذه المداخلة تأخذ من وقتكم، لكن سامحوني. طيب، إذن حكم هذه المسألة الأصولية، النسخ قبل التمكن من الامتثال جائز عند أهل السنة والجماعة، واحتجوا بقصة الذبيح إسماعيل عليه الصلاة والسلام، فإن الله أبطل ذبحه قبل أن يذبح، قبل أن يذبحه أبوه، بقوله تعالى: وفديناه بذبح عظيم، وفديناه بذبح عظيم. طبعا المعتزلة أنكروا ذلك وقالوا، وهذه كلها هناك مسألة التحسين والتقبيح تأتي عليها تفريعات كثيرة أصولية، وإن كان فائدتها الفقهية قليلة جدا، لكن المعتزلة أنكروا ذلك وقالوا إن هذا يفضي إلى كون الشيء الواحد حسنا قبيحا، يفضي أن الشيء الواحد يكون حسن وقبيح، فالأمر به يدل على ماذا؟ على حسنه، وإبطاله يدل على قبحه. هذه تسمى مسألة التحسين والتقبيح العقلي، تمام؟ وهي مسألة زل فيها المعتزلة ومن سار على نهجهم. طبعا هناك تأويلات وهناك كلام كثير في هذه المسألة، إلا أنه لا يعني فائدة كبيرة من هذا. الفائدة التي يقول أهل السنة فيها أن الأمر يجوز أن ينسخ قبل التمكن، تمام، من فعله، والحكمة هي الابتلاء، هي الامتحان، هي الابتلاء وهي الامتحان، الابتلاء والامتحان. وهذا لا شك أنه مطلب أو مقصد شرعي. المسألة الثالثة: الزيادة على النص، الزيادة على النص هل تعتبر نسخا أم لا؟ وهذه يذكرها كثير الأحناف. الزيادة على النص تنقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول الزيادة بالمزيد عليه، الزيادة بالمزيد عليه، والمقصود زيادة حكم مستقل على حكم آخر مستقل، يعني زيادة مستقلة، زيادة مستقلة ليس لها تعلق بالحكم الأول، تمام، كإيجاب الصيام بعد الصلاة. تعرفون أن أول ما فرض الصلاة ولا الصيام؟ الصلاة ولا الصيام؟ الصلاة، تمام؟ أركان الإسلام خمسة، فكانت الشهادتين والصلاة، ثم جاء الصوم والزكاة والحج زيادات. فهل نقول الآن عندما جاء الزكاة والصيام الحج نوصف الحكم؟ لا. وهذا طبعا باتفاق العلماء أن الزيادة إذا كانت مستقلة، أول كانت الزيادة أركان الإسلام يعني الشهادة والصلاة، ثم زادت ثم زادت ثم زادت، فهذه الزيادة مستقلة، فالزيادة هذه لا تعتبر نسخا باتفاق العلماء. باتفاق العلماء. القسم الثاني أن تتعلق الزيادة بالمزيد عليه، أن تتعلق الزيادة بالمزيد عليه دون أن تكون شرطا فيه. الأول الزيادة مستقلة، الآن الثاني والثالث الزيادة غير مستقلة. ففي الثاني القسم الثاني الزيادة غير مستقلة وتكون شرطا فيه دون أن تكون شرطا فيه، دون أن تكون شرطا فيه، كزيادة التغريب على الجلد في حد زنا البكر. في القرآن من يتلو علينا حد الزاني؟ الآية. نعم يا عزيزي. طيب هذا حكم الزاني والزانية المذكور، ما حكمهم؟ 100 جلدة. تمام. هذا بالقرآن. في صحيح السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البكر بالبكر جلد 100 تغريب عام، جلد 100 وتغريب عام. فزاد على الجلد ماذا؟ التغريب، أن يهجر من وطنه أو يسجن، هذا يسمى زيادة. لكن الزيادة هل هي شرط في الجلد؟ ليست شرطا في الجلد. فلو جلد ولم يغرب لا يجب استئناف الجلد، هذا معناه ليست شرطا فيه. يعني مثلا زاني جلد لكنه ما غرب او ما سجن، هل يقال لا بد ان يجلد مره اخرى ثم يغرب؟ هل يقال هذا؟ لا يقال هذا. لماذا؟ لان التغريب ليس شرطا فيه. وبين هذا لو صلى بدون وضوء هل نقول له خلاص توضأ بس؟ ها؟ نقول له توضأ بس هو صلى بدون وضوء، هل نقول خلاص صليت انت بس ما توضيت بس توضأ؟ نقول له ماذا؟ صلي توضأ وصلي مرة أخرى. ليه؟ لأن الوضوء شرط. أنتم تغريب ليس شرطا في ذلك، بخلاف ما إذا كان شرطا. وضع المثال. طيب هذا النوع اختلف فيه العلماء، فالحنفية قالوا إنه نسخ، طبعا استدلوا بأدلة غير ذلك، والجمهور قال إنه ليس بنسخ. ودليل الجمهور أنهم قالوا النسخ رفع حكم الخطاب، وحكم الجلد باقي ولا ارتفع؟ باقي على الوجود. إذا ليس هناك نسخ، ليس هناك نسخ، وإنما ضم إليه شيء آخر، فأشبه بماذا؟ بالصيام والصلاة، أشبه بالصيام والصلاة، كان حده جلد مئة ثم أصبح حده جلد مئة وتغريب تغريب عام، يسوونك نسل، يسوونك نسل. طبعا الواضح واضح أنه ليس قول جمهور والصواب أنه ليس هناك نسخ. أنا قلت اليوم بس النسخ عشان أخفف عليكم في الوقت، فالله يعني يسر حتى ما أطيل عليكم. طيب الثالث أن تتعلق الزيادة بالمزيد عليه. إيش تتوقعون؟ وتكون إيش؟ أحسن، وتكون شرطا فيه، كزيادة النية في الطهارة، زيادة النية في الطهارة. فذهب الحنفية وبعض الشافعية إلى أنها نسخ، إلى أنها نسخ، محتجين بأن حكم المزيد عليه من الأجزاء وحده قد ارتفع، محتجين بأن حكم المزيد عليه من الأجزاء وحده قد ارتفع. نبين لكم لكن نمليكم حتى. وذهب الجمهور إلى أنه ليس بنسل، لأن النسل كما قلنا رفع حكم الخطاب بمجموعه، رفع حكم الخطاب بمجموعه، والخطاب الأول اقتضى الوجوب والإجزاء، اقتضى الوجوب والإجزاء، والذي ارتفع هنا الإجزاء فقط والوجوب باق بحاله، فليس بنسخ. لماذا؟ لأنه كرفع المفهوم وتخصيص العموم، وكل منهما لا يسمى نسخا. طيب خلاصة هذا الكلام، إذا كانت الزيادة شرطا في المزيد عليه، الأول الخطاب الأول لا يقبل الله صلاة بغير طهور، تمام، بغير طهور، فدل هنا على أن الصلاة لا تصح إلا لماذا؟ إلا بالطهارة، إلا بالطهارة، تدل أن الصلاة لا تجزئ إلا بالطهارة، وأن الطهارة ماذا؟ واجبة، وأن الطهارة واجبة. زيد على هذا أن الطهارة يشترط فيها ماذا؟ النية، يشترط فيها النية، فلا تجزئ، لا تجزئ الطهارة إلا بنية. هذا المثال اختلف فيه الجمهور والحنفية، فبعض الحنفية قالوا إن هذا نسخ، وافقهم بعض الشافعية، لأن حكم الطهارة بدون نية قد ارتفع، حكم الطهارة بدون نية قد ارتفع، والجمهور يقول ليس نسخا، بل هو كتخصيص العموم، أنه من باب التخصيص، من باب التقييد، وليس من باب النسخ، كان يكون شيء عام ثم يخصص، فلا يقال أن هذا نسخ، أو يكون مطلق ثم يقيد، وهكذا. وهذا هو الصحيح، أنه ليس من باب النسخ، ومسألة يعني هذه خلاصة. المسألة الرابعة طبعا الفوائد الفقهية حقيقة أو التفريعات الفقهية على هذا ليست بالكثيرة وأحيانا الخلاف يكون يعني أكثر من نظري أكثر من أنه يعني حقيقي. المسألة الرابعة نسخ العبادة إلى غير بدل، هل يصح النسخ إلى غير بدل؟ هل يصح؟ اختلف العلماء بذلك، فذهب بعض المعتزلة إلى أن ذلك ممتنع لأنه لا مصلحة فيه، وترجع إلى مسألة التحسين والتقبيح. هم يجعلون الشيء الحسن والشيء القبيح مرده ماذا؟ التحسين والتقبيح العقلي. ثم استدلوا بقوله تبارك وتعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. طبعا وافقهم بعض يعني العلماء من أهل السنة في يعني وافق المعتزلة في هذا. والصحيح القول هو ما قاله جمهور أهل العلم إلى أنه يجوز النسخ إلى غير بدل. وقالوا بأن النسخ هو الرفع وهو ممكن من غير بدل، وهو غير خالي من المصلحة. يعني قولهم لا مصلحة فيه هذا لا يسلم، إذا الراحة في التكليف يعني التخفيف على العباد مصلحة، لا شك أنها مصلحة للعبد. وقالوا أن نسخ تقديم الصدقة بين يدي مناجاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غير بدل، وهذا واضح. قالوا النبي عليه الصلاة والسلام كان في الأول نزل وجوب لأنه شق على النبي عليه الصلاة والسلام، فنزل الحكم بإيجاب الصدقة بين يدي مناجاة النبي عليه الصلاة والسلام، تقدم صدقة تناجي، ما تقدم صدقة ما تناجي. ثم نسخ الحكم إلى غير بدل، نسخ إلى غير بدل، يعني ما الصدقة مثلا يقدم شيء أو يفعل شيء، نسخ إلى غير بدل. طبعا يعني بعض أهل العلم والمعتزلة يعني ناقشوا هذا، قالوا لا يصح أن يقال أنه نسخ إلى غير بدل، قل هو نسخ من الوجوب إلى الاستحباب. لكن الذي يظهر العلم عند الله أنه يصح أن يكون النسخ إلى غير بدل. طيب المسألة الخامسة النسخ بالأخف والأثقل والمساوي، وهو ما يعرف بأقسام النسخ إلى بدل. أقسام النسخ إلى بدل، كيف؟ والله لو تتبع هذا يعني يجد أمثلة، لكن فعليها اعتراضات. هي المسألة يعني ليست يعني ذات أثر فقهي، فهي مسائل يعني مسائل تنظيرية أقرب ما يكون. لذلك بعض الأصوليين كابن اللحام رحمه الله في القواعد والفوائد الأصولية ما ذكر الباب هذا أصلا، ما ذكر هذا الباب لأن الحاجة إليه قليلة جدا، الأحكام المنسوخة قليلة جدا، وأكثر ما ولد في الناسخ والمنسوخ أكثره من باب التقييد ومن باب التخصيص، ليس من باب اسم من باب النسخ. حتى في بعض الأمثلة مثلا في آية سورة النساء ذكروا أنها في الوصية للأقربين أنها نسخت بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوالد، لكن هل هذا مسلم من منسوخ؟ صحيح ليس منسوخا. فالشاهد أن الأمثلة في النسخ يذكرها العلماء وأكثرها من باب التقييد ومن باب التخصيص وليست من باب النسخ. المسألة الخامسة أقسام النسخ إلى بدل. أقسام النسخ إلى بدل، أو بعض العلماء يقول النسخ بالأخف والأثقل والمساوي. لا خلاف بين العلماء في جواز النسخ بالأخف وبالمساوي. لا خلاف بين العلماء في جواز النسخ بالأخف وبالمساوي، يعني حكم ينسخ إلى حكم أخف، كان يكون واجب ثم يصبح مندوبا، أو يكون واجب ثم ينتقل إلى واجب آخر. تمام؟ هذا النسخ بالأخف والمساوي. وذكروا له مثال، قالوا كعدة المتوفى عنها زوجها كانت سنة فأصبحت 14. حتى المثال هذا ما يسلم، حتى هذا المثال لا يسلم أنه من باب النسخ، بل هو من باب الوجوب إلى انتقل من الوجوب إلى الاستحباب أو إلى الندب. لكن مهم، وهذا المثال يذكر مشهور أنه من باب نسخ الحكم من الأخف من الأثقل إلى الأخف. والمساوي قالوا كتحويل القبلة، كتحويل القبلة، القبلة كانت إلى بيت المقدس فأصبحت إلى البيت العتيق المسجد الحرام، فهذا مساوي، يعني توجهتنا في العمل هو مساوي، ليس فيه لا أخف ولا أثقل. واختلفوا في النسخ بالأثقل، يعني يكون الحكم مثلا سنة فينتقل إلى واجب، أو يكون واجب لكن ينتقل إلى أمر يعني أثقل في الوجوب. طيب، اختلفوا في النسخ بالأثقل فمنعه بعض الظاهرين، وبعض الشافعية محتجين بقوله تبارك وتعالى الآن خفف الله عنه، وبقوله يريد الله أن يخفف عنه، وبقوله يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. قالوا لأن الله رؤوف رحيم لا يليق به التشديد، هذا هكذا قال. أما جمهور العلماء فقالوا إنه يجوز النسخ إلى أثقل، واحتجوا بإيجاب الصوم يوم عاشوراء ثم نسخه بصوم رمضان وهو أثقل. طبعا في حديث معاوية مسألة فيها خلاف في وجوب صيام يوم عاشوراء، فيها خلاف، لكن قالوا إن الصيام أول ما وجب بالصيام يوم عاشوراء ثم نسخ بصيام رمضان. وهناك مثال أوضح من هذا، أن كان المسلمون طبعا على قول جماعة من المفسرين، ليست كلها أمور مسلمة فيها خلاف، أنه يعني هذه الأمثلة التي تذكر عموما، لكن هناك مثال أوضح، كان المسلمون خيروا بين أن يصوموا وبين أن يتصدق، تمام. ثم وقال تصوموا خير لكم، ثم نسخ بوجوب الصوم وهو أثقل، وهو أثقل. أول ليس هناك إما أن يصوم أو يطعم، تمام، إما أن يصوم أو يطعم. لا شك أن هذا أخف من إيجاب الصيام. شهر رمضان فمن شهد منكم الشهر فليصوم. وطبعا هذه على يعني كلام العلماء في قضية تدرج الصيام، في خلاف طويل عند العلماء كيف بدأ إيجاب الصوم، كيف بدأ إيجاب الصوم. لكن هنا هو مثال للنسخ، نسخ الأخف بالأثقل. كذلك قال حكم من أتى الفاحشة من الرجال التعنيف والإيذاء، كان هذا حكمه بقوله واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما لا أعلم. ثم نسخ بقول النبي صلى الله عليه وسلم البكر بالبكر جلد 180 عام، والثيب الرجم، الثيب ماذا؟ الرجم. فلا شك أن هذا أثقل من التعنيف أو الحبس ونحو ذلك. طبعا ذكروا يعني أن المصلحة تراعي أن لا ينتقل إلى الأثقل مباشرة بل يتدرج فيه كالصيام مثلا. وكذلك حتى يعني الأمثلة بهذا كثيرة، وهذا يؤيد صحة قول الجمهور. تحريم الخمر ما نزل مباشرة، تحريم الخمر إنما نزل بالتدريج، نزل بالتدريج ثم نسخ بالتحريم. والأمثلة كثيرة حتى يصح هذا أن يقال في المتعة ونحوها وهي منسوخة. ولا شك أن نسخها إلى أثقل ولا إلى أخف ولا إلى مساوي، أثقل. كانت المتعة مباحة أو أبيحت مرتين ثم نسخت إلى يوم القيامة. طبعا الشيعة لا يفهمون هذا، والله لن تجد على وجه الأرض. وهذا نسأل الله أن يهدي ضلال المسلمين. بعضهم ترى ما يصح أن يطلق عليه كافر لأن عقله لا عقل له، حجر عليه ويقلد وجاهل. فهؤلاء يعني منهج أهل العلم من أهل السنة من أهل التحقيق أنه لا يحكم على عوامهم كما يحكم على علمائهم وكبرائهم، بل هناك عوام. والدليل على ان هناك عوام تجد ان ما زال هناك من الشيعة من يسأل ابو لهب كافر ولا مؤمن. عندما تسمع شيعي يسأل هذا فانت تدعو ان الله عز وجل يرد له عقل. اذا كان وصل الى ابو لهب هل هو كافر؟ يعني اذا سأل عن ابو جهل معقول وابو طالب معقول، لكن يسأل عن أبو لهب هو مسلم أم كافر؟ والله يقول سيصلى نارا لا ترى أحد، يعني ما يحتاج فتوى ولا. لكن انظر إلى قضية أنه يعني أصبح الجهل كيف مطبق إلى هذه الدرجة. طيب المسألة السادسة، متى يثبت حكم الناسخ؟ متى يثبت حكم الناسخ؟ لا خلاف بين أهل العلم في ثبوت حكم الخطاب الناسخ في حق من يبلغه، في حق من يبلغه هذا الخطاب. فمن بلغه تحويل القبلة إلى الكعبة يحرم عليه التوجه إلى بيت المقدس، واضح؟ لكن اختلف الفقهاء رحمه الله أو اختلف الأصوليين في من لم يبلغه الخطاب الناس. ما بلغه الخطاب الناس؟ فقال بعض أهل العلم إلى أنه لا يثبت النسخ في حقه حتى يبلغه الخطاب الناس. واحتجوا طبعا بفعل أهل قباء وصلاتهم إلى بيت المقدس ثم تحولهم إلى الكعبة، وأنهم أتموا صلاتهم ولم يلزموا يعني بالعمل بالناسخ، ولو عمل ولو لزمهم ذلك لا كان الواجب عليهم استئناف الصلاة، يعني إعادة الصلاة من أولها. وذهب بعض العلماء إلى ثبوت النسخ بمجرد نزول في حق من لم يبلغ، طبعا وقالوا كالوكيل ينعزل بعزل الموكل، بمجرد عزل الوكيل للموكل يعتبر تعتبر الوكالة لاغية، ولا يشترط علم الموكل، لا يشترط علم الموكل أن الوكيل أن موكله أو الوكيل قد عزل. طبعا الصحيح الأول، لكن العلم به شرط في لزوم حكم، يعني العلم شرط في لزوم حكم النسخ. طبعا هذه المسائل اللي يصدق عليها انها فيها ما يسمى بالدور، ما يسمى بالدور، الدور دال واو راء، وهذا طبعا قادح من قوادح الاصوليه وليس عليها يعني كبير فائده. طبعا مسائل النسخ كثير منها يعني من باب ذكر المسائل. المسألة السابعة قبل الأخيرة، أنواع الناسخ. أنواع الناسخ، لا خلاف بين أهل العلم في جواز نسخ القرآن بالقرآن ونسخ السنة المتواترة بالسنة المتواترة ونسخ خبر الأحاد بخبر الأحاد، هذا أمر لا خلاف فيه. إذن ثلاثة أنواع عندنا، لا خلاف بين أهل العلم في جواز نسخ القرآن بالقرآن، هذا أولا. ثانيا، لا خلاف بينهم في جواز نسخ السنة المتواترة بالسنة المتواترة، وكذلك لا خلاف بينهم في جواز نسخ السنة الأحاد بخبر الأحاد. فالأول يعني المثال الأول كعدة المتوفى عنها زوجها، منسوخ القرآن بالقرآن. والثاني، هل يوجد له مثال صحيح نسخ السنة المتواترة بالسنة المتواترة؟ ما هو؟ السنة المتواترة بالسنة المتواترة؟ هذا يحتاج بحث، يحتاج بحث. أما الثالث نسخ السنة الأحاد بالأحاد، فهذا كثير، وهو الذي قاله أخونا مازن، زيارة القبور خبر أحد بخبر أحد، هذا الذي أنا أعرفه، وأنا لا يعني هذا الذي أعرفه، هذا حد علمي أنه خبر أحد بخبر أحد. وزيادة الثقة مقبولة بس بشرط يعني الإثبات. أما نسخ السنة بالقرآن فهل يجوز؟ في خلاف عند العلماء، بعضهم قال يجوز واستدل بقوله تعالى وأنزلنا إليك الذكر وتبين للناس ما نزل إليك، وطبعا استدلوا بعدم جوازه بهذه الآية، استدلوا بعدم جواز نسخ السنة بالقرآن، يعني القرآن لا ينسخ السنة، بدليل قوله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه، فقد جعل السنة مبينة للقرآن، فلا يكون القرآن مبينا للسنة، وهذا طبعا يعني هو قول الإمام الشافعي رحمه الله. وذهب الجمهور إلى جوازه، يعني يجوز نسخ السنة بالقرآن، ودليلهم تحويل القبلة، دليلهم تحويل القبلة، فقالوا إن القبلة يعني إلى بيت المقدس ثبتت بهذا الدليل، ثبت بالسنة، ونسخها ثبت بماذا؟ بالقرآن، ثبت بالقرآن. ومما اختلفوا فيه أيضا نسخ القرآن بالسنة المتواتر، نسخ القرآن بالسنة المتواتر، هل يجوز أن ينسخ القرآن بالسنة المتواترة؟ المسألة السابقة نسخ السنة بالقرآن، هنا نسخ القرآن بالسنة المتواترة. فبعض العلماء قالوا يجوز، لأن الكل من عند الله عز وجل، ولأن الوصية للأقربين والوالدين ثبتت بالكتاب، وقد نسخت بقوله لا وصية لوارث، وهذا كما قلت لكم المثال محل نظر. وذهب بعض العلماء إلى عدم جوازه، ومنسوب إلى الإمام أحمد الشافعي رحمه الله الجميع، واستدلوا بقوله تبارك وتعالى: ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها، فقد أسند الإتيان إلى نفسه، ولأنه لا يجوز نسخ تلاوة القرآن بالسنة إجماعا، فكذلك حكمه. هناك أدلة يذكرنا كثيرة، ويجيب بعضهم على ما يستدل به، وهذه مسائل طبعا يعني الثمرة تفصيلات الفقهية والأثر الفقهي عليها ليس كبيرا، ليست أمور متجددة، أمور يعني حسنت، يعني كلام أهل العلم فيها ما تستطيع أن تعمل، يعني تقول أنا مثلا أحتاج هذه الأدلة الآن أصولية حتى أعملها في أدلة تستجد وكذا. أمر قضية النسخ يعني أمر انتهى بتكميل الشريعة، لكن هناك اشكالات، هل هذا يعني نسخ مع أنه مثلا عدة المتوفى أنها زوجة؟ لا يختلف العلماء أنها 4 أشهر و10 أيام، ما يختلف العلماء، لكن هل هذه العشرة كانت سابقة إلى عام أم لا؟ هذه هي تفاصيل هذه المسألة. المسألة الأخيرة عن نسخ بالقياس، ذهب الجمهور إلى أن القياس لا يكون ناسخا ولو نص على علته، ذهب الجمهور إلى أن القياس لا يكون ناسخا ولو نص على عليته أو على علته، ولو نص على علته. لماذا؟ قالوا لأنه ما يثبت بالنص لا يرفعه القياس، ما يثبت بالنص لا يرفعه القياس. وقالوا أيضا لأن النص إذا عارض القياس أسقطه، فإنه لا قياس مع النص. طبعا الصحابة ما كانوا يجتهدون وعندهم نص، طبعا بعض العلماء ذهبوا إلى جواز النسخ بالقياس إذا كان القياس جليا، إذا كان القياس من باب القياس الجلي، أو ما كانت علته منصوصة كتحريم الخمر لعلة الإسكار، فيقاس عليها نبيذ التمر المسكر. طبعا هناك افتراضات، لو هي افتراضات عقلية وليست ذات أثر فقهي. أيضا هل يكون الإجماع في مسألة المضافة، هل يكون الإجماع ناسخا أو منسوخا؟ الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ، الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ. قالوا لأن الإجماع لا ينعقد إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم انقطع مورد النص، وقد علم أنه لا نسخ إلا بنص، فيستحيل نسخ الإجماع، يستحيل نسخ الإجماع، وكذلك لا يكون الإجماع ناسخا، كذلك لا يكون الإجماع ناسخا. لماذا؟ قال لأن الإجماع لا ينعقد إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نسخ بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يبين لكم ما ذكرته قبل يعني قليل، أن هذه مسألة يعني حسمت عند هذا العلم، هل هذا منسوخ؟ ما يعتلم الواحد يقول الآن اكتشف أن في آية أو في حكم منسوخ والآن تبين له. ومثل يعني النبي يجتهد في أحكام ما تعرف، مثل فلية النساء ورؤوس الرجال، يعني ما قال يعني أن المرأة يجوز أن تفلي رأس الرجل أزل، والله شيء يعني. ولا دونوا الفقهاء، حتى الفقهاء الذين يعني طبعا انتبه، يعني بعض الكتب غير معتمدة، ولا يعني ينبغي أن يشنع على الفقهاء يعني بعض المحدثين أو من ينتسب إلى الحديث، يشنع على الفقهاء ببعض الكتب، وهذه الكتب عند الفقهاء ليست معتمدة، وهذا لا يليق أن يفعله يعني عالم، أن يشنع على الفقهاء بوجود بعض الكتب التي ليست معتمدة عندهم. كما أن الفقهاء لو أنهم أرادوا أن يشنعوا على المحدثين لما ليس معتمدا عندهم معتمدا عند المحدثين لم يقبلوا منهم ذلك. وإلا مثلا نقول كيف يعني الدارقطني رحمه الله، الحاكم رحمه الله، ما هو الحاكم؟ ابن مات، كيف يذكر حديث موضوع في فضل بلدي التي يسكنه في في في سنن ابن ماجه؟ فيقول لك المحدثين ابن ماجه يعني فيه تساهل، الحاكم فيه تساهل، لا تلزمون بها، فلان فيه تشدد، عندنا منهج متوسط. فكذلك يعني وفي كتب مثلا الفردوس فيه حديث عجيبة موضوعا، وكتاب النوادر للحكيم الترمذي، ذاك للدين النوادر للترمذي، فيها أحاديث موضوعات بشكل عجيب. فيقولون هذه الكتب عندنا ليست معتمدة، بل إذا كان الحديث لا يوجد إلا في نوادر الحكيم الترمذي بدون ما نبحث عن سند نقول ضعيف، هكذا المنهج عندنا. إذا كان الحديث من أفراد الحكيم الترمذي في نوادر، طبعا الحكيم الترمذي صوفي وغالي التصوف، ليس كالترمذي محدث، فالشاهد يقول نحن نقول لك الحديث إذا انفرد فيه الحكيم في نوادره ضعيف عندنا، لا تبحث عن سند. فكذلك المحدث الفقهاء ينبغي لهم، أقصد هناك بعض المحدثين شنع على بعض الفقهاء في بعض الكتب الحنفية بالذات في قضية أكثر إمام وما الإمام، فذكروا مثلا أجملهم زوجة وكذا من يقدر، وأطولهم أعظمهم كذا، بس ما أبغى أذكر في أمور وشنع. وهذا الكتاب هو حنفي، لا الأحناف لا يعتمدونه، الأحناف لا يعتمدونه اصلا. فلذلك ينبغي الانسان ان يعني ينتبه لمسالك اهل العلم في ذلك. طيب هل هناك سؤال في كيف شوف انت ابغاك يعني تهمل دينك اذا كان يعني يختلفون في نسخ القرآن بالسنة المتواترة، فما ظنك بالسنة الأحد؟ بعض العلماء قال بذلك، لكن هل له مثال صحيح؟ هل له مثال صحيح؟ هل له مثال صحيح؟ ما تعرف. ليس له مثال صحيح. والمسائل التي يعني لا يعني تجدون فيها كثير عراك لا يعني تهتم بها كثيرا. قضية الناس والمنسوخ مثل قضية الحديث المتواتر والحديث الأحد، يعني ألفت فيها المؤلفات، وليس عليك أنت كطالب علم إلا أن تقرأ ما ألف ثم تتبين هل هذا فعلا منسوخ أم لا، بناء على ما دونه أهل العلم. ليست مسألة متجددة. زلنا في قضية التواتر والتواتر، الأمر منتهي. لن تأتي أحاديث جديدة ونشوف مين رواه وكم واحد ومين رواه وكم واحد. تعلم إيش دورنا؟ ننظر في كلام أهل العلم الحفاظ المحدثين، هل هذا الحديث متواتر أم لا؟ ما هو أنا أقعد أبحث أعد الآن في هذه العصور تنظر هل أنت الآن تريد أن تحكم على حديث متواتر أم لا؟ هذه مسألة قضيت دون فيها العلماء وانتهى. فالعلماء الحفاظ إذا قالوا هذا حديث متواتر انتهى. مثل قضية النسخ، قالوا هذا نسخ منسوخ، تنظر إذا كان باتفاق فهو منسوخ باتفاق. مثل التحول إلى بيت المقدس، هذا أمر باتفاق. العدة بالنسبة للمرأة متوفى عنها أيضا باتفاق. والمسائل محدودة، يعني محدودة، حتى بعضهم عد النصوص ما تصل إلى 37 نص، وبعضهم يقول أقل من هذا، من هذا أيضا. بعضهم زاد فيها، بعضهم يعني ذكر تتبع ما تزيد على هذه 30 نصا. فهذه المسألة تحتاج ماذا؟ تقرأ في كتب الناسخ والمنسوخ، وأحسن من ذلك، أحسن من ذلك كفائدة فقهية، إذا مر بك يعني كلام أهل العلم أو حكم مسألة فقيل أنها منسوخة، تنظر في حكم الناسخ هل هو موجود أم لا. فأنا يعني أريد الإنسان لما يريد يعني يهتم بما تترتب عليه فائدة كبيرة. قضية مثلا نسخ التوجه القرآن بالسنة نسخ، لن يأتي أحد الآن يكتشف حكما جديدا منسوخا، ولن تأتي معاملة جديدة. مثلا واحد سوى معاملة الراجل يقول لا نسخها فنكون جزيرة، أو يأتيك واحد يقول يا شيخ أنا أفتاني تقول لا فتوى الشيخ بن باز نسختها فتوى الشيخ بن تيمية، فتاوى لا تنسخ والاجتهادات لا تنسخ، إنما نصوص محدودة معدودة هي عدة. يعني هل بعضهم دخل باب التقييد والتخصيص في النسخ؟ أدخلوها، من لم يدخلوها هي نصوص معدودة. جيد أنك تقرأ في كتب علوم القرآن مثلا، أو في كتب علوم السنة، أو في باب الناس والنسوخ فيها كتب، تقرأ وتستفيد وتطلع فقط.